يعني زوجه على كل حال سيديرها الواحد العلميين، ثم بعد ذلك على كل حال في الأمة عتق السيد ديالها يا ولا هي فرما والزوج ديالها زعما شنو كفى لها ولا على كل بقيعة يعني على خط الأمر هذه تحت زوجها العبد. قالوا العيوب أربعة وهي المذكورة في قوله على كل حال، كاين العيوب اللي كيشترك فيها الرجل والمرأة، وكاين العيوب اللي هي خاصة بالرجل، وكاين العيوب اللي خاصة بالمرأة. لأنه في العيوب ماشي كيف كاين العيب هذا كما يكون في الرجل يكون في المرأة، هي الجنون والجذام والبرص وذاك الفردي، هذه كما تكون في الرجل تكون في المرأة. وكاين عيوب اللي خاصة بالمرأة يكون في الرجل، وذلك الرطاء والعفن والقرن الخاص بالعيوب المرأة. وكاين عيوب اللي خاصة الرجل ما يكونش في المرأة، وذلك الاعتراض ما كاينش الذكر ديالو. وكذلك على كل حال العنين اللي هو ذكره يعني سمير، هذاك عيب خاص الرجل، وعلى كل شيء بسم الله جميعك الله. الورد عيوب على كل حال أربعة هي المذكورة في قوله من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج الخيار يقتنص أي يحصل ويثبت إلى آخره. المرأة على كل حال هذه العيون اللي كيف أبيض هذه يجد المرأة على كل حال ذات الرجل، يعني بعد ذلك من يزته عزيلا أو فطفلا عن نار يعني ذاته بعد ذلك يبدأ يتحلم الخطر. وذلك المرض هذا كثير بين ما يزوج الناس ماشي على حدث، أما إذا كان من يزوج الزاد كضحية على حدث الجنون هذا كثير مصيبة لا تلف فيها ما كانش أبد. لا على الرجل على كل حال هذا الولد مثلا يعني كيعملوا خطر يعني فيه الجنون غير، ولكن هي مش مطلعة على الشيء الآخر مش حط الرجل على كل حال وطوال من آخره، يعني بعد ذلك مرة كيطيح في الجنون الرجل هذا. وقالوا له هذا المرض هذا كثير بين ما يدخ بين ما يدخ انا مغرورة مش موتة. اذن على كل حال هي القيام الغرب ضربان طبعا اوكي انت مشكل. قال اسمع عندما لقي هذا الرجل هذا اطلق رصا على الجنون او العكس، يعني هو الدهن راكب اللهم يعني سلم من العيوب ذلك الجورة على كل حال كذلك بها الجنون ما هو وما هي كذلك أو كذلك إلى جبر الجنون أرضى يبقى معها مكان كمشي قال ما خصنش مع المرأة هذه أو كذلك على الجنون والجذام أو كذلك المرأة ذات الرجل وجربها المرض هذا الجذام. الجذام يكفش لجن الإنسان الجذام يعني بصرة بيضة في بصرة يعني بيضة وكشف هذيك من ذيك الأمراض المعدية هذا هو عاود كذلك إلى آخره شنو هذا الشيء اللي قال ديالها قال لها هذا في الجوزان مرض والجوزان ليش ما ليش ما نبقاش معاه عاود كذلك الغدا بقى على كل حال ما كاين حتى مشكلة والعكس كذلك إذا ادها على كل حال وجهها على الشيء اللي قال ديالها ديال الجوزان عاود كذلك إذا بقى يبقى معاها والو ماشي كذلك على كل حال يقاش معها الجذام. وكذلك البرص النبل ملذة النبل الأولى لأنه به البرص وكذلك به البرص أو كذلك يقول هو كذلك يقول هذا كله البرص كيشبط أنا ما نقاش معك أو كذلك كذلك داء الفرج يعني الفرسي شيء عبد الفرج أو هو الفرسي هاش العيوب دي الفرسي دياله أنا ماشي من العيوب ديال الفرج كالقران والعفان وكذلك الإقضاء وهذه العيوب هذه أربعة هما بالخيار جبرة هو ديك العيوب الأربعة إصبع يسمع ولحمة بسيطة يطلق كذلك والعكس كذلك هذه الجذام اللي المسائل أربعة هذه العيوب كيشتك فيها الرجل والمرأة بس إنها هي بالخيار تزوج ديالها يعني بالخيار وهو بالقمعه هو لحمة بسيطة كيتمكن. وهذا اللي قال على كل حال هنا من الجنون والجذام والبراص والداء في الفرج الخيار هي الخيار ديالها ما يبقى فيها العيوب ما عزم أم على ماذا؟ نظرتي على كل حال تطلق رصا الخيار المبتدا يقترط أن يحصل ويثبت كما يحصل على كل حال الصيد في يد صائده الصيد من يكبض على كل حال كيف أفد ومن الجنون متعلق به وإنما يثبت لها ما ذكر من الخيار إذن بالرسول حيث العلوم هذه فأصبح جنن يعني خيار الخيار لكن الرجل الطاع هو هذا نظرتي على كل حال فلا هذا يشكل الحكم على كل حد كل منهما المقال كتب خيار ايضا منه ولا يتبين العيب على كل عن العلم بالعيب على بالعيب وهذا المقصود الى اخر حد العيوب الاربع هذه جبرته هي العيوب او هو العيوب الجنون والجدار والبراء وكذلك عيوب الفرج وإنما يثبت على كل حال ما ذكر من خيار رد الطهية للغشية ولكن بعد ثبوت العيب ولكن ثبوت العيب لأن البرنة في الجنون هو الصح كان طبقا لتك في الجنون أو في الجزام أو في البراط فتا شيء من شو يفيدون على منا يعني أو هو قرب نفسه البراط صح على ذي الجنون أو البراط أو الجزام مش على القول هي على التهم إلا رافين ما هو يقر أو البين شهدت لأن به العيوب هذه العيوب قلنا أو يرى هو بالعيوب هي العيوب بالعيوب هذه يبخي أنهما بعد ثبوت العيب ببينة أو إقرار إذا كان لدي إقرار لم يصح الإقرار لأنه هو يقر إذا كان على كل حال يعني كفر إذا كان على كل حال ذكر الزوج بالغ عاقل وأما إذا كان صبي وذكرنا هو به العلوم هذا كالإقرار ديالو على كل حال بيت النسكي إقرار ديالو على كل حال إلا خير إلا لأن اللي يقول ذكي تحمل الإقرار بعد ثبوت العلم ينسي الإقرار إن كان يصح إقراره وأما اللي ما كيصحش الإقرار ديالو على كل حال تستفيه فلا وبعد رفع الامر للحاكم يخلي ماشي هاي جواز سائر في قبر القاضي يبدعي روى الرجل على كل حال فرض بلا علم قاضي او هو كذلك الى اخره مش يعمل شيء على يد القاضي الى اخره ومش يقولوا على كل حال قاضيا مرات يقولوا بانك الفرض في الجنون او الجلال او الغرض الى اخره هو يقول ايه او القران او لا البشر ما فيش شيء الى اخره ورفع الامر الحاكم على مقام القاضي الى اخره وشن الحكم على كل حال هنا؟ إذا جبرته هي على كل حال بكل عيوب ومرضته الأمع على كل حال هنا يعني كذلك أو العكس كذلك بس قال على كل حال ويقول هنا أجره الجدر عمو والبرط بالنظر إليهما ما لم يكونا في العوضة ويأتني في الجدر في العوضة يعني في الجدر يعني يصدق على كل حال فيصدقان جنتهما وقيل لا الرجال يغرث وهي اذا كان بها العيب كذلك الجذب او الفرس الزهجره في منظوها النساء هو يقول علم التوبي هنا يقول يا اخي اذا كان ذيك العيب يعني ظاهري امر واضح اذا كان على كل حرف الظهور ديالو ما كاينش ما تلقاش او هي او كان الاجرام الزهجره لا ما كاينش فلكم كل لكين بل النظر قلنا ضرع وحرم لكن لا الرجل هنا على كل حال ينظر في الرجل والمرأة ينظر فيها الأطفال فانسى يقول وجاز للنسوة للفرج النظر من النساء إن دعاه ضرر وبها القول جرى العمل على نظم العمل وجاز للنسوة للفرج النظر من النساء إن دعاه ضرر لا لأن على كل حد العيوب قد استوعب الرجل أو استوعب المرأة لنظرها ولكن ما شكل رجل تنظر للعرض المرأة أو هي كذلك لا النساء ينظر النساء الرجل كذلك إلى وقيل ينظر الرجل للرجل والنساء للنساء على المرأة للضرورة فإذا ثبت العلم ولم يبقى فيه مقالون ولم يكن فيه مقال على كل حال إن اطلقها الحاكم اطلقها اطلقها إذا كان بها العيب فيها علاش معنا؟ وإذا كان به العيب هو أو كتاب أو قاضي ما تبقاش معنا في الرجل، علاش معنا؟ وفائدة تتقية الحاكم إن كان بعد البناء فلا هرب البناء، وإن كان قمعي البناء يعني فلا شيء من الصدى إما هو مش التنقى الرجل إلى خير والرجل يقوى البلاء عجب من المرأة وقتين نفسي كذا وكذا ولا بد ما في العلم شيء مش التنقى يشكل القاضي وفي مختار يعني وعند شيء صدق ولا ما عند شيء إذا دخل بها قد خل بها نعم وإذا كان على وقت الحال بقي ما شيء بها ما عند شيء تكم بصدق هذا هو شوف مش التنقى القاضي أما حيث تنقى هو قل يعطيني سلا مهما اثبتها العيب على كل حال اجبرنا به هو في العيوب او اجبرنا هي في العيوب الى اخره احنا قلنا اذا مش تلقى القاضي ولكن اذا كان على من يدخل بها ما عنده شيء تفهم يا واذا كان على كل حال تدخل بها اجبرها العيب هذا يعطيها على كل حال احنا قلنا الى اخره يعطيها الربح للدينار اقل صدق أقل يعني مليون رجلو ما هذا مقدار ربع دينار قال هنا على كل حال قال القول وهو قول من قاسم إلى آخره قال هنا ينظر الرجل الرجال من رجل والنساء للمرأة ضرورة فإذا ثبت عيب ولم يبقى فيه مقالون يعني على كل حال للمعرف طلقها الحاكم وعلي القاضي مش يتلقى عليه القول يتلقى ولكن هاو طلقه وجنوة جبر بها العيب هي بها العيب احنا قلنا اذا كان يعني قبل الدخول على شيء تفهم ما يبقاش تفهم اذا كان على كل حال تدخل بها يعطيها كافر وقلنا روح بها وهذا ايش قال وقيل على كل حال يامرها بان تطلق نفسها ان شاءت وهو قول الانسان ومن يقلنا الدون والدودن والبراس وداء الفرجي العيوب اللي كيشتيخ في الرجل ولا الجنون والجذام والبرص واما قضية اخرى اذا كشي عيوب اخرى بالرسوم الجدري هذا لا الامراض اللي هي معدية الامراض اللي كتعدى الامراض اللي كتشفط اما على كل حال امراض اخرى هذا في الزمن كاينش الرجل هو ما يرده ولا مقلوبه من يقولنا الجنون والجذام والبراس وداء الفرد ومش نتكلم على داء الفرد وداء الفرد ثلاثة أقسام كاين العيوب للفرد يعني خاص بالزوج وإليه أشار النظيم قال عرض عيوب الزوج على العيوب للفرد فقال وداء فرد الزوج بالقضاء كالجب والعنات والخطاء على العيوب للفرد جراثوم يعني من العيوب من العيوب الفاضي ديالو الرجل قالونا وداء فرد الزوجين الهوج بن الخير عوس يا خير ابغى ندخل به يا عبد الطبيب مشي وخاصة يتطلق الله كالجد شنو العيوب هذا الرجل على كل حال يعني الزوج في المرأة جواها الجو على كل حال عندنا اليوم لا أرجو في الحجة المعنى مقصود يعني الزوج فيها وجبرته على كل حال مقصود الذكر والفيضتين هذا شو هذا الرجل والله هو هذا مشبوه ايوا ما نلقاش معك شيء من الطبيعه ما نلقاش معك لا لا عم حقيقه المنطق ديالو هو مشبوه قطع كل شيء مثل الفيضتين وكذلك الذكر ديالو هذا على كل حق يكون هل العين فرد في المرأة؟ لا العين خاصة الرجل الجبدي يعني على كل حال خبر عن قوله له والمجبوس هو مقتر الذكر والأنثيين البيضتين أو جبرات به العنة العني معنى انتقص العني انتقص يعني الذكر يلوم كين شرطي كهزة التوب ما كان شرشي تقول لهم ها من قاسم عبد الله كهوة عيد العنين لغة الذي لا يشتهي النساء ما كان شرش الذكر ديروا على النساء وشرعان ذو الذكر الصغير أو عنده شي ذكر صغير قد اقتلا كالزري، الزري على كل حال هي الطفلة، ويطلق أيضا على الذين ينكسر ذكرهم فقط وهو المقرب، وسيأتي الخصة أو جمعات على كل حق الخصة. شنو خصة؟ الذكر ديالو باقي ولكن البيضة ما بقاش، يعني قالوا على والخصي المقطوع الخصيتين أو المقطوع الذكر الحشفة فقط. وقيل على كل حال كنوا في القائم الذكر اللي بقى يشهد الذكر خلبيطة مقطعين مما لا بقي انتم في مقشق. وقيل في القائم الذكر لا مستلها إلا أن يكون مقطوع الحشفة، هذا إذا كان مقطوع يعني الذكر الحشفة هذا مقطوع لا. وذلك الداء المذكور الشامل للأمور الثلاثة من الجذب وخطا الله لا يرجى له زوال. وهذه على كل حال لأن المرض هذا ما عندوش علاج، واش مقطع الذكر ديالو تمشي في الذكر، قطع البيضة ديالو مشي في البيضة ديالو، لا. على كل حال من أول مرة إلى مرضى شيء القرعة، يعني من أول مرة يعني على كل حال وذاك لا يرجى له زوال، فليس في الحكم به إمهال رجوع الأجل، معلش رجع إلى الأجل، بل الطلاق في الحال إلا أن يرضى على كل حال أو أن ترضى فيها بالبقاء معه، وإن كان عشرف عليه على كل حال ويجب إلى آخره يسوق عليه، إيه. وحيث عيب الزوج باعتراضه، وإذا كان لك العدة من شخص الذكر قالوا أو فيه البراصي إلى آخره، علمنا. وحيث عيب الزوج باعتراضه أو براصي مقيمة عند القاضي أجله إلى تمام العام كذلك في الجنون والجلام، نعم إذا كان ذلك المرض يمكن يعالج ألا على كل حال شيء أجل القاضي. شنو هذا المرض؟ أمش بلوصة موجود ذلك العيب اللي كنا نقوله الجنون أو الزلام أو البراص أو معترض وكان تسأل ذكر ديالو إلى هذا من طلقش القاضي على من أول مرة يقلق أجمع الوقع في أجل القاضي سنة يعمل دوا مطر لأن الناس لأن الأمر القاضي يمكن تعالج ما شو حرام قطع الذكر وكذلك الخصية لا يقول أنت معترض أمشي عند الفقهاء يكتبوا لك حل أو حل دوا مطر حل شقة سنة وهي بقى هي المرأة هي بقى يبقى على كل حال جاز يعني بصيش ما برش أو تعديش نفسه على كل حال يعني في يعني كذلك أيضا في زمن يشاء الرضيع والو أو في زمن على كل حال خالد والموصف والو من ذلك العام وبقي هو لا على الضوء على سهل ما يتلقى شيء دغيا إلا يمكن تعديش على اللي به الاقتراض من ثقف ما كانت تتذكر ديالو على معنى. وكذلك اللي به الجنون أو كلهم شيء سبيطة وعمل الأدوية حمش أجل القاضي يعني على كل حال سنة إذا أضغط الأمر واضح أصدق ديالو وإذا ما ضغطش على كل حال قد يتسلق إلى آخره. ذلك على كل حال اللي صاحب البلاص أو كذلك كلهم مشي عمل الدول راسة الموضوع ماشي بقمها عمل الدول راسة أجل سنة لا. وإذا على كل حال إلى أجل سنة لأن هذه الأمراض الأربعة هذه الاعتراض هل اعتراض من أين من عيوب الفرقي والجنون مشو من عيوب الفرقي والجذام مشو من عيوب الفرقي والفار وعلى كل حال والمراس كذلك هذه على كل حال مرضت في الطمع لكن القاضي يقول لا بالله تحتل أجلوا يمشي من الأدوية منصور ويأجل القاضي يعني سنة أيوة هذا معنى يعني فإذا أجل يعني سنة على كل حال الأمر واضح يكمل السنة وراء بقى المراجع وإذا كمل السنة في حاجة مقينا بقي مفترض واضح أو مقضي الجنون أو كان لي بالجنة وغيرها هذه تبقى إما ذلك على كل حال. وذاك الداء المذكور الشامل الأمور الثلاثة من الجب هذا ما قال على كل حال هذا المحيط المهدد وحيث عيب الزوج كائن باعتراض هذا العيب ما كان شخص الذكر فقط عمرتين وقيم عند القاضي بواحد منهما أجله أي أجل القاضي الزوجة المفترضة والمطلوبة إلى إنا إلى تمام عامين والمبدأ في العام التاريخ ديالو يعني من يوم الحكم يحكم القاضي على المشروع وقيل من يوم لأن الدواء ليش نقول سنة كاملة لأن الدواء ربما نجاع ونفع في فصل من السنة فالحظ ينفصل على كل حال فصل الشتاء فصل كذلك على كل حال فصل الشتاء فصل الربيع فصل الموصل فصل خريف ربما ليش نقول سنة كاملة لأنه إذا نفعش الدواء على كل حال في فصل الشتاء ربما ينفع في فصل على كل حال الربيع لأن الدواء ربما نجاع ونفع في فصل من السنة دون فصل ويؤجل كذلك عاما أيضا في الجنون والجذام لأن كل من الأدواء الأربعة يجبره وزواله بخلاف الثلاثة القوة ما كان شيء أجل من هو الجد والعناء والخصار هذا كله ما كان شيء أجل وبعد ذا أي بعد التأجيل وقيام العامين يحكم الطلاق لا أجل قاضي سنة كاملة أو جامعة وغلط ومانسة ولو يمتعد كل الله فيه ولا نغرش على سمعك تنطلقه ومدى التأجيل وقضاء يعني يحكم الطلاق إن عزم الفرق يعني ما كانش ما تدوش على الإطلاق مثال التقييم نقال هو ليش يحكمنا على كل حال عوس والعبد في الأصح كالأحرار وإذا كان لها المرأة مزوجة بالعام مزوجة بالشهر هو اللي قلنا إذا جمعت به العين يعني معترض ما كان شخص الذكر ديالو أو جهر به البنون أو البنزان أو البرص لكن نقول ما شيء أجل القاضي شحال عام إذا برص في العام الأمر واضح فأجل ديالو وإلا على كل حال طلقوا عليه الله وإذا كان هذا المرأة على كل حال العبدية الزبدية العاب وبه حنا قلنا يعني الاعتراض ما كانش يتصدق ديالو أو الجنون أو الذلل أو المرض شحال ماشي أجر القاضي عوض عن كامل هذا فيه قولان إلا غادي يؤجلوا القاضي على كل حال بالنسبة حال على السكر وإذا كمل السكر وقيل هو العبد كالحور حمش أجل قاضي عام كامل والمشهور أن العبد مش أجل قاضي بالنسبة للحور حال استشهد فقط لا إذا ما فعش الدوكي استشهد المقالي بس قال والعبد في القول الأصح كالأحرار نقال يعني الأجل يعني أحسن كما يقول لأنه يؤجل بالعالم أو اختاره الأخير قائلاً وهو أذيان لأن السنة جعلت ليختبر على كل حال في الفصول الأربعة ونفرق في ذلك بين حر وعدين وقيل لا العرض عن اسم الحر لأجل قضية الأدوية الرضوعة الشكر وقيل بالتشطير فيؤجل فيما ذكر ستة أشهر لا غير خليل وأجل المعترض نقول لما كانت الذكر ديالو سنة فقط بعد إيش فسح على كل حال يا هذا وأجل إيش المعترض بعد إيش فسح يعني أي من مرض غير إيش اعتراض أجل القاضي وما ليش شيء مرض آخر لكن نقول الجنون والجذام والمرض يعني ماشي أجل القاضي برضه أما إذا كان على كل حد ثم أرزونا فإيش يحمل ثم على يقين القاضي على كل حد أجل وأجل المعترض سنتان ورعته سنين بعد الصحة حتى يكون صحيح بمرض آخر ثم قال على كل حال قال سنتان بعد الصحة على كل حال من يوم الحكم والعبد يؤجل نصفها أو قال عنه الزرقاني القول بأن العبد يؤجل عام السنة يعني الشهور مذهب المدونة وهو قول مالي وقول أصحابي وبه الحكم صافي علاش نشيل العبد عني لأن تحديد مدة النكاح عذاب، لأن هذه المدة هذه على كل حال هذه إيش المدة تسمى عذاب للزوج سنة كاملة ما مشي قبل شيء المرض يلو لأنه به الضرس أو الجنز يقولوا ممنوع تسرح وهذا عذاب وخا والعبد العبد عنده نفس العذاب من الحر لأن شوف لأن على كل حال الرجل الحر إلى الزنا يعني وكان على ما شو مزوج حال عنده العذاب الحزن ديالو الحد المشحال نقول نقولوا بأسباب الضياع وأما العبد إلى الزنا على كل حال وهو لم يتزوج عنده على كل حال 50 ضربة عبد النصف وحيث يجعل كل حد العبد عنده النصف العدد في الحدود فهو كذلك هنا في الأجل الحال عاوز تشكر فقط وشي سنة كاملة هذا ايش الكلام هذه قضية علوة على كل حال لأن على كل حال الزاني يعني إذا كان بقي بقي مزوج في عمر مزوج يعني إذا زنى في المرأة شنو عنده؟ 100 ضربة الزانية والزاني فيزيدوا كل واحد منهما 100 جلدة والعبد إذا زنى على كل حال عنده 50 ضربة لأن عنده نصف من الحر في العزل العزل هو الحدود أيوة على النقاط النقاط على قال وبه الحكم إلى كذلك عود لأن الأمة إذا زنت يعني هو لما شو لا إذا زنت عدا 50 ضربة والحرة البنت إذا على كل حال زنت الحرة إلى آخره شنو عندها؟ 100 ضربة الزانية أنثى والزاني مذكر تجلد كل واحد منهما 100 جلدة يعني وأما على كل حال الزانية الآلة إذا كانت على كل حال في حرة وإنما أنا عند آلة أخرى إذا زنت عند 50 ضربة فقط أي معلومة إلى آخر ثم قال حديث الآن فعليهن نصف ما زدت عليهن نصف فعليهن ثم على الصلاة من عذاب لأن على كل حال الأمة عند النصف العدد إذا زدت على كل حال عندها 50 والحرة عندها 100 ضربة فعليهن ثم على الصلاة من العدد تقول يعني في الأمة مش العبد المذكر عبد القياس تنقصوا على كل حد المذكر العبد المذكر على أنثى والأنثى ديالا عند النص كذلك هي أما هي الآن عند عامة العذاب بنص القرآن الدم القطعي فعليهن جمع نصف نصف مع نصف من العذاب وكل والعبدات العبد بالقياس بالقياس على ايش؟ على الأنثى ديالو لأن الأنثى الآن شحال عندها بنص القرآن لحظة وهذه مصادر الإسلام كتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره وهذا شيء هنا ونجي يقول قلنا على كل حال العبد عنده على كل أجل 10 شهور ماشي قد الحر إلى آخره قال هنا على وقول ومن الحكم إلى آخره لأن تحديد مدة النكاح لا يتخرج المرض يكمل سنة ويبرح هذا الكتاب لا ويقر به من الفراق إلى آخره والعذاب الأنا يعني عند النص العذاب من الحرة والعبد عند النص على كل حال من الحر قال عدل قالوا على كل حال ويقر به من الفراق أيضا كالظهار يعني إذا ظهر العبد العبد من زوجته لأن المظاهر إذا كان حرا القاضي يقول على كل حال معنى الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها بظهر المحرمين أو جزءه بها لأن القضية بها هو الإنسان كيشبه المرض ديالو بجوزها كيشبه المرض ديالو بالمحرم ديالو يقول الظهر ديالك حضر ديما ليقول لك أو يقول العوينة ديالك على العوينة ديما أو على العوينة دختي وكيشبه بالمحرم كنقول يعني كما أزيد حرام تكبر شنو على كل حال يعني ايش كفار يقولوا قوم كفار ها عن أيام ديالك وإما عن ما سيعني وعدك، لأن صارت على أن يشبه تختار حيكون يختار واختك على كل علم على وقت الزوج بها. قال قول تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى لا يمتعون به الله يمتعون. فمن لم يجد فصيام شهرين من خير من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه هي الكفارة. ولكن على كل حال حل شيء عند القاضي قل 4 شهور للذين يولون من نسائهم تربط 4 أشهر. كذلك على كل القاضي يجب الآن القاضي شيء عند 4 شهور يقولون كيف كفر عندي شيء إلى آخره بس عندك يرجع إذا كمل 4 شهور وما كفر شيء يعني تحرم عليه. هذا القاضي تنظيها اليمين إذا ظهر العبد من زوجته وأبى أن يكفر ولحقه الإيلاء فإنه يؤجل شهرين وقيل 4 شهور كرشهر كل العبد إلى كرشهر. وكالرجال أجل النساء في هذه الأجواء على كل حال. والشيء اللي كنا نقوله لك العيوب ذا الراجل كنا نقوله معترض فقط أو به الجنون أو الجذام أو البرص عنده كنا نقول ما يمكنش القاضي على كل حال يتلقى ذلك المرأة يعني سيعمل على كل حال سيأجله ثانيا يمكن البرص هذا الرجل به العيون. كذلك إذا كانت المرأة من هذا الرجل يضع على كل حال على كل تقفى ما يقدرش على كل حال يقوم بها رجل جلع يكون رفعه وشتينا من تقفى هي عوجه من الجنون أو الجنون أو البرص يعني ما نتمنى تضطي هذه الرجل لا هو شرحه أو كذلك كان فأمره إلى القاضي القاضي في أهلا هي على كل حال عمل الضغطة إذا كان مرتبطا على كل حال ما يقربش إلى الرجل في كتب عند البقى مثلا أو يمشي عند الطريق أو لا أو الجن أو الجذام أو المرض شحال عود لا لا عود إذا ضرب الأمر واضح ما قربش على كل حال غادي يطلق الرجل كيف الرجل كيف طلع عند الطريق. طيب العيوب الأربعة هذه الاعتراض والجنون والجذام والمرض واخر. ولكن احنا قلنا على كل حال هذا فيش المرأة الرجل واخر يعني عن كامل وإذا كان أنا عود حاعب هل عادي كنا نقول كنا نقول 15 شهر كذلك قال يعرف وإذا قال هنا على كل وكان رجال أجر النساء في هذه الثلاثة الأدواء حلوة الجنون والجذام والمرض ولا يتصور فيه الله وهو الاعتراض. قال الاعتراض يكون في زمن الاعتراض لا الله جل الاعتراض دياله معناه وهو ما كيفوش الذكر دياله ولا ما عند الذكر. قال أنا يعني الجنون والجنون والبراصية وكيش حال شيء يكون تقبيحه قال ثم قال ولا يكون لهن إلا ثم قال وفي سواها أي سوى الأدواء الثلاثة كالرزاق إلى آخره. ما قال هنا وكان رجال أجل من شيء في هذه الثلاثة الأدواء إذا كان لي المطفى غير الجنون وغير الجذام وغير المرأس من عيوب الطبي إلى تنسل مع العيوب للطب اللي هي حسب النوع الكشف مهم كالطران والرشا والعسل يواري على ملك العيوب الأربعة كيف نقول على كل حال يعني ايش الجنون والجذام والمرض كذلك عيوب يضطر وكان كيف الرجل كيف احنا قلنا وكان العيوب اللي خاصه بالرجل قلنا كالعنا كذلك الاعتراف كذلك الجد وكذا وكان العيوب اللي خاصه بالمرأة اللي كل شيء بالرجل كالرثاء والطران والعدل. إما المسألة ظهرت والمعنى أن عيب الزوج إذا كان اعتراضا معترض تقف نقطة خشن وقال وحدث قبل الإصابة أو مرصا حدث بعد العقد أو قبله فإن القاضي يؤجله سنة كاملة من يوم الحكم على المشهور. وأما الاعتراض بعض الإصابة عليا وأما إذا كان الميول على كل حال قلبها يعني ما بشيء الاعتراض الذكر ديالو قائم يا في شي ما نعاود كل ما يقولوا المسلمين جلت الأفضل. وأما الاعتراض على كل حد بعد الإصابة حلقة ولو مرضا فلا خيار لها وكسب المسلمين جلت كما يجب. وكذا تؤجل المرأة على كل حد ذلك في معالجة نفسها من المرض والجنون والجذان إذا لم يعلم الزوج أن ذلك بها حين العقل. وأما قالوا من كل ربيا الجنون والمرأة إن كان مقتل ليس هنا إنما مسكين هنا على كل حال على العيوب الفرق خاص النساء من كل شيء الرجل وفي سواها أي الأدواء الثلاثة كالرضخ لا يكون الأجل لهن إلا ما يرى المؤجر في سياق القاضي وفي سياق العيوب. وإذا كنت نسرشين نوبة نور على كل حال اللي تصدروا في الصلاة عندي ما تصدروا المرة ونكمل الحديرية لك فإن تقيرها هذه السنة تجيك على كل حال ابن الزبك بجيب حالة يقول لك الله أعلم أنا بس ولكن ما دمت انت تلاك مرة مشي للمسجد وصلي مع الجامعة أحنا كل حد الصلاة حد المعلم عند الإنسان في المرشة إلى أين يقول له غدا على كل حال مشي بحالة إلى قال غدا مشي بحالة إلى آخره إلى غدا مشي بكريم ومشي للكعبة وشو الطواف الوداع طواف الوداع مش حد أو غادي يرجع البيت على كل حال ويجي من محل ديالك وإذا عندك شخصية إلى آخره دير خطوط تجي يخطو ويحط على كبير تجي له خطوط على وسط مش المحل لو كيخرجوا لك الناس اللي هم تبيع على بشكل شما فيعمروا بشيرا لا يماشي بك على حد غيري من جدة شحال تلقاهم من جدة على كل حال كل ودين قال ديالا فيلا رسول لي على الضغط قال يقول لك أنت معي شوية نشك فيه لأنه مش يخلص عليه إذا زيد على 40 كيلو كان خلصوا عليه أيوا أيوا على كل حال قال سمعت الجد طائرة من الجد طائرة على كل حال ذكر عليها إلى ما وطن وسيرعكي للحبيبة قلزا لا شرب له. ونجب على كل حد مثلثات الحج يقول مثلثات الحج فيما أذكروا رسول طواف خطوة تستحضروا رمي وإسرع ما فيتم بمينا دم وإحرامون يعني إذا ترتبون لأن كل حاجة فيها ثلاثة أو أصحاب الصين الصين ينقلوا منهم بالمونة على كل حاجة الله محرمنا فيه على كل حال موضوع بالقوة أو شيء يعني موضوع فذلك على كل حال يوم يعني ليش يوم التروية أو شيء يعني مثلث الحج فيما أذكروا رسل طواف وطواف حمومة ثلاثة طواف القدوم طواف الإفاضة إلى آخره طواف الوداع يعني طواف الوداع مستحب يعني خطبة تستحضر أو كذلك ستة الخطب نقول على كل حال الأمر السابع يعني من ذي الحجة في المسجد الإمام غادي يخطب يعني خطبة واحدة إلى آخره كذلك خطبة أخرى يوم عرفة ما كان إلى آخره راميون أظن عمر شهر ثلاثة يوم تسعة نهار عيد الوحدة النهار الثاني عيد 21 والثالث عيد 21 آخر إصراعون كذلك الإصراع نحن نقول الإنسان على كل حال يعني كيصراع يعني من يكي صار من الطهور المروة من يوصل عند المياه الأحضرين إلى آخره كذلك من يكون مشيمينا يوصل بطن محصر يعني كيصراع إلى آخره وإصراع نبيت بمينا النبيت بمينا نسجيا دامون وإحرامون عالم لا إيه مقال كذلك والعرض والمرأة حيث نكح إلى آخره يعني كل من يكح فاسد قال لي القاضي غادي وإذا ما على كل حد صحيح على قال ولا يحصلنا على كل حد به الزوجين لأن الرجل المحصن إلى الزنا القتل والمرأة المحصنة على كل حال إذا أزنت القتل ولكن معلش المحصن والمتزوج والمحصنة يعني سبق تزوجت إذا تزوجت هو أو الزوجة بالنكاح الصحيح وأما بالنكاح الفاسد يكون ما كانش ليه من الاحد. يكون بقيه الزوج ولا يحصل نديه اجل في النكاح الفاسد الزوجين، لا زوج ولا زوجه، لان من شروط الاحلال يحل في المرأة عندك الرجل من لا إذا كان صاحب ولنا يا، ولأن من شرط الإحصان عود صحة العقد. وما قاله هنا على كل حال مفسر لما قبله أول الكتاب أن ما بين الحج على كل حال يعني يحصل الزوج على كل حال الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا. قال إن تغيير الحج في المرأة هي كتمة في المرأة الزوج يسحر بعض ذلك الناس الأولى تسمى إلى إلى على كل حال الزوج تقتل ولكن إذا كان يتحصل صحيحا ويحل المطلقة حقيقة ثلاثا لأي مكشي يتحصل يحمل الذي طلقها. وحرم الله سبحانه وتعالى من النساء سبعا، هذا عن الاثنين يعني في وصول إلى أربعين كل من في شبه الجنة لا هو خمسة بالله سبعة حلقنا في القرآن أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت على كل حال بعض الناس وسبعة على كل حال باير بالرضع جمع عزل وأمهاتكم التي حضركم وأخواتكم يا رضع كذلك سبعة كاملة اللي مذكورة في النسب كثير يحرم من الرضع ما يحرم من النسب الحلالي سبعة 14 وكان اللي محرمات في السهم كان المحرمات في السهم الزوجة البابة والزوجة على كل حد ابنة يا والبنت الزوجة ديالة والبنت على كل حد الزوجة يشكي ديالة ليش معنى على كل حد يعلم كذلك والمحصنات من النساء المرأة على كل حد المتزوجة الرجل حرام عليك ديالته والرجل ديالة مرأة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم لجعلها النساء بالنبي قال عليك إذن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلق امرأة أو على كل حال ما في عنها من نهدي الديانتا لأن تحبكم ديالا في الآخرة يعني أعطي عليها الملاعنة المرأة على كل حال إذا لعنها زوجها وحلف أربع الأيمن وهي أربع الأيمن أيوة ثم بعد ذلك يعني طلقها ما فرق على فقاش معظم الحجي عليه ما معظم أبدا ويحرم العود إلى طول الأبد لملاعنة كذلك المعتدة المرأة إذا تزوج بها الإنسان في العدة يعني كان في صدق النكاح العمر والحج المعتدة أو كذلك كي وصلت على كل حال إلى أربعين كل محرم على رجل الدين إيوا حنا قلنا في القرآن حجبنا إلى آخره وفي الحديث يحرم يا رب ما يحرم النسب واللي كان يحرم على كل حال بالسهم لا قلنا شنو ولا تكفوا ما نكح ابا اصول المراه في حال عليها بابا خلاص اقل عليها خبط خشي ليها اذا قل بها على كل حال وبعد ذلك الى اخر احكام الناقص ولكن اقل عليها اركب عليها في الموقع الطلقه ولا الى اخره او جاها وقام حزم الدا ومات وش يا رجل دي مرض ده نحسن لي لا حرام عليك بيجر تصليها أو العكس يعني ما تديش نوادي زد ابنة ابنك على كل حال زوجته زوجته يشتري المرأة وبعد خاف على اللي خاف وخشية ومات هو مثلا وخشية يا حرام عليك تديها عود انت كذلك على كل حال الزبيبة يعني هذه المرأة على كل حال زوج بيانتها على كل حال وعندها بنتها بقصيرة كالبطاقة يا إذا ماتت هذه المرأة هذه الجدية على كل حال بنتها ربيبة لا ولا شيء احنا كنا هل كنا الدخول بالأمات بالأمهات في حظي والبناء أو العكس بنت يعني بنت صغيرة مثلا ايوة وقات عليها بعد ذلك طلقت أولاد ديمها إلا علش على اللي حرم على كل حال بالسهرين وهي مذكورة في القرآن قال الله تبارك وتعالى وأمهات نسائكم وربائلكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن احتقر على ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى آخره وكذلك حلائل أبنائكم الذين جئت من أصلابكم، هذه كل حرام، هذا مصلح كسمها، هذه مصلح المرازيب النار الدهب نخطيه وطلقه هنا المرازابة يخطر قلبك ومس عنها إلى قلب ياسم. لذلك على كل حال يعني يهم هذا المرأة، المرأة على كل حال تستغير أنه بلوه إلى آخره وطلقت تستغير على كل حال إنها إلا كذلك إذا تستغير كبيرة زوجية وما تستخدم البنت مملوك فعلع يموح تصدي على كل حال إذا كتب الأم يعني عقات عيانتا مو كبيرة يعني عقات عليها وبعد ذلك على كل حال تستغير البنت نفس تدخل بالله أما الأخرى فش على فحرائل وأما هذه على كل حال يقولوا العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات أما المرأة الكبيرة يعني عقد عليها فقط إلى آخره وبعد ذلك إلى آخره يعني ماتت بنتها في جزء ولكن إذا كانت المرأة الكبيرة تخط بها فعند الإمام الشافعي يقول الدخول بوقع وعند الإمام مالك يقول ولو تفتح بها عقد بلا أو لا وهذا هذه على كل حال 7-7-14 اللي هي على كل حال منصوص عليها القرآن وبالحديث يعني لأن 7 جلد 4 على جبنا ضمن 10 وإذا احسب 7 مع 7 جلدات هذه كلها وزدها 4 هذه على كل حال مرة زادة أو المرأة بالنفع على كل حال أو كذلك على كل حال إنها المراجلة أو على كل حال يعني يش بنت المراجلة الإحرام وزيد عليها كذلك يش من المحرمات يعني على كل حال المرأة إذا لعن فيها زوجها ألا هذه المجموعة مني هي تقول من نفع الفوح إلى آخرة ويبدأ زوجها الاستعان من الفوح الفوح الفوح إلى آخرة وخمسة رضي الله عليه كان يصدقين يعني كي يتم الجراح يمكن في هذا الجنب قاعدة تبدا لا قاعدة تكتب عدة الحرم عليك مرة الكلية يطلع عليه القاضي على كل عام أبي شخص النكاح ويمكن تديها في ذلك إلا أبداً وهذه مسائل هي حرام ولكن شو ما حصروا اللي هو حرام يعني بالوضع وحرام على كل حال وكاين على كل حال بعض يشفي الأشياء اللي حرام على كل حال لا يشفي الحديث فالجمع بين امرأة وعمتها والجمع بين امرأة وخالتها يمشي الإنسان بين المرأة وعمتها علاش لأن إذا قدرنا هذه ذكر ما يجيش لها والأخرى إذا قدرنا هذا ذكر ما يديها شيء هذا على كل حال هذا مش عربي لكن هذا شنو صورة مثل هذا الإنسان عنده على كل حال في المرأة وماشي يدي على كل حال عمتها يقول أنا أخصي مرأة قد ودي عمتي كسمى إجمعنا على كل حال بين المرأة وعمتها إذا قدرنا كل وحيد ذكر لكن عمة يعني ذكر سيدي يدي على كل حال ادخلها إلا هو جاء إذا قدرنا هذا الذكر على كل حال يعني ذكر يدي عمتها إلا إذا قدرنا هذا الذكر ما يحسش لك أو لك أول كذلك والجمع بين المرأة جين وخالتها ما يجمعش بنا من كذلك وإذنا وليك واحد من البطارية في الحد مسلم وغير الزوج إلى آخر واحد منها وكان بالولية شنو كان الوصير أن التزم مثلا يعني لكي يجمع يعني المرأة الأخرية الذهاب الزخرة إما يا ونقصد إلى آخر جمعنا إلى آخر وحقه على الجهاد لأنه وجه الزخرة إلى آخر وزيش الدنيا وفيها ذو حلي كانت يعني المرضعه بكرا او كانت سليما شابه كانت ومتجلده حيث كانت يعني على حيث كانت او ميته او المراه ماتت على كل حال تبقى بالحلي او الويل بقص نور مثلا انت تضحك بك الميته بك المراه الميته وفيها الحلي كتما شنو يعني هي مريضة إذا كتما هنا مرضى حرام عليك على كل حال والجلالة يعني على كل حال بناتها ما قال وأخواتكم يا مرضى كان ضريدا ولم على كل حال يذكر في طرقي هذا حلي بعد ما تجهلي وجمع امرأتي وام البعل ما قال او بنتي يا اورقي هذا حلي لان اذا قدرت يعني هذه ذكر من تشد الاخرى ولا حد قدر ذكر من هذه الشهاده على حد واذا كان واحد الجهه كان يحرم واحد الجهه لا على يمكن على غير يمكن وانت معروف من الصين على اللي قلنا وجمع علامه القلب وجمع امرأة وام البعل او بنتي يا اورقي هذا حلي قال على كل حال إذا لو قدرت